احنا ان نكمل هذا اليوم المقدس وكل ايام حياتنا. فياريت وانت بتقول الكلام ده في صلاتك تقول: هل سلوكنا في هذا اليوم يتفق مع كلمة اليوم المقدس؟ او ما هي صفات اليوم المقدس كما ينبغي ان تكون؟ ساعات واحنا شبان صغيرين كنا بناخد تدريب في الكنيسة اسمه تدريب اليوم المثالي، يوم مثالي في حياتنا، كيف يكون هذا اليوم يوم مقدس مثالي. فهل وانت بتقول ان احنا ان نكمل هذا اليوم المقدس ضميرك بيبكتك على اشياء جعلت هذا اليوم لا يتصف بالقداسة الكاملة؟ لو على الاقل تفتكر كيف نسلك حسما لكي يكون هذا اليوم يوما مقدسا في حياتك. ده بيقول ان احنا نكمل هذا اليوم المقدس وكل ايام حياتنا. ياريت تسأل نفسك كم يوم من ايام حياتك يعتبر يوم مقدس؟ يا حياتك بتمر كده، كم يوم منها يعتبر من الايام المقدسة والايام اللي مش مقدسة ما غيرتهاش ليه؟ ايام مقدسة زي ايام التوبة، ايام مقدسة زي ايام الحرص والتدقيق والالتزام الروحي، ايام مقدسة، ايام تسلك فيها بالروح وليس حسب الجسد، ايام مقدسة. امنحنا ان نكمل هذا اليوم المقدس وكل ايام حياتنا بكل سلام مع مخافتك، بكل سلام، سلام مع الله، سلام مع الناس، سلام داخل القلب. نكمل هذا اليوم بكل سلام مع الله، لأن الخطية هي خصومة مع الله. وفي آيات في الكتاب المقدس تقول إن الخطية عداوة لله، زي يعقوب 4:4. خطية إيه؟ عداوة لله. عشان كده بنعتبر التوبة مصالحة مع الله، لأنك بالخطية بتفقد علاقتك مع ربنا، بالخطية بتبعد عن ربنا، بتكسر وصاياه، بتخليه يغضب منك أو يغضب عليك. ده انت بتتضايق لما يكون شخص من الناس الطيبين او الكويسين غضبان عليك، فكان بالأول لو ربنا غضبان عليك. بكل سلام مع الله. الكتاب بيقول: لا سلام قال الرب للأشرار. فيش، دول كالبحر المضطرب حتى في داخل النفس من جوه، مفيش سلام. سلام مع الله وسلام مع الناس. امنحنا يا رب ان احنا نكون بكل سلام، حتى السلام مع الناس. والرسول بيقول: ان استطعتم فعلى قدر طاقتكم سالموا جميع الناس. لما انت تسالم جميع الناس تبقى عايش في سلام داخلي. لما تتعب مع الناس او الناس يتعبوك بتضطرب من جوه وبتفقد سلامك. امنحنا ان نكمل هذا اليوم المقدس وكل ايام حياتنا بكل سلام. مش بس من جهتنا نكون في سلام، بل من جهة الناس ايضا. ان امنحنا ما يجيلناش ضرر من الآخرين ونفقد سلامنا نتيجة اعتداءات الناس. بكل سلام مع مخافتك، كما قال أحد القديسين إن مخافة الله تحرس الإنسان من كل خطيئة. هو الإنسان بيخطئ ليه؟ لأنه ما بيخافش ربنا كما ينبغي. لو أنت عندك مخافة الله لا يمكن تخطئ. تقول كيف أخطئ وأفعل هذا الشر العظيم أمام الله؟ إزاي الله الذي أنا واقف أمامه، الله اللي سمعني اللي شايفني اللي عارف اللي جوايا واللي برايا، كيف أخطئ؟ مهما خافتك تخاف انك انت تنفصل عن الله، وتخاف ايضا من عقوبة الله. الانفصال عن الله شيء، وعقوبة الله دي شيء اخر. من جهة عقوبة الله اللي تخاف منها هي قول الكتاب مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. مخيف يوم الدينونة الرهيب اللي بنقول في الصلاة يوم تفتح الأسفار وتكشف الأعمال وتفحص الأفكار، كل حاجة تبان لما ربنا يقفل المناخير ويبين كل حاجة. كيف يكون خجل الإنسان في ذلك اليوم؟ أنا رأي واحد قال مرة لو ربنا بعت ملاك يكشف اللي جوه كل إنسان واحنا موجودين، كم واحد يفضل قاعد، كم واحد يهرب. لحظة في قصة المرأة الخاطئة لما المسيح بدأ يكتب على الأرض وبيكتب للناس خطاياهم، كلهم جريوا جريوا جريوا جريوا، ما قدروش يحتملوا مجرد إن بيذكر ليهم خطية من خطاياهم. أما لما تكشف كل حاجة وأمام كل الناس في اليوم الأخير، وبعض الناس يقولوا لك كنا فاكرينك موسى لعناق فرعون، ما كناش عارفين إنك بالشكل ده انكشفت أمامنا. علشان تنجو من هذا الخوف بالتوبة، بالتوبة تمحى الأخطاء، لا يعود الله يذكرك، لا يحاسبك عليها في اليوم الأخير، لأن التوبة بتمحو الخطية. فينبغي ما تقول مع مخافتك، تقول اعطني يا رب هذه المخافة حتى أسلك أمامك بلا لوم. الكتاب يقول رأس الحكمة مخافة الله، وقيل على قاد الظلم إنه لا يخاف الله ولا يهاب إنسانا. متعب جدا الإنسان الذي لا يخاف الله. على رأي المثل إذا لم تستحي فافعل ما شئت، ومن لم يخافش من ربنا خالص طبعا مش يخاف من أي حد. تيجي عبارة اللي احتج بها البعض ما ورد في يوحنا الأولى صح 4، المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. مين فينا وصل إلى المحبة الكاملة اللي تطرح الخوف إلى خارج؟ مين؟ المحبة الكاملة لله، المحبة الكاملة للناس، المحبة الكاملة للخير للفضيلة